بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. قراءة قراءة بصوت القارئ. إدريس أبكر. إدريس أبكر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قدمت لكم هذه المادة من موقع محبي الشيخ إدريس أبكر.